يقول: ما هو الحرز الذي في قصة سرقة رداء صفوان ضلال؟ سيأتي غدا. لكن الحرز كان تحت رأسه، كان متوسدا رداءه، فإذا وضع الشخص الرداء تحت رأسه نائم أو حقيبة فيها مال وهو مسافر وتوسدها، هذه حرز لها. وكذا يقول: ما الفرق بين قول جمهور والحنفية؟ قول جمهور لو مثلا وضع الشخص سيارته داخل بيته، فلو أتى شخص وكسر الزجاج وأخذ السيارة وسرقها تقطع يده. وعند الحنفية إذا لم يكن شخص حارس عليها ما تقطع اليد. يقول: هل الفرق بين الزوجين يكون بالطلاق أم بغيره؟ لا، يذهب به الأهل وخلاص ينتهي اللي بينهم، لأن أصل النكاح لا ينعقد، يعني لأن أصل النكاح باطل. يقول: لو شكت المرأة بعد الرضاعات فما الحكم بعد أن شهدت بأنها رضعت شخصين؟ لا يلتفت للشك في الرضاع. نعم. يقول: قوله ففارقها عقبة، هل يعتبر خلع؟ لا، فراق هذا، فرق بينهم. لو شخص تزوج أخته هل نقول طلقها؟ لا، أصل عقد النكاح ما انعقد. قالوا: هل المرأة عدة تستبرئ حيضة واحدة؟ بكرة إن شاء الله فيه درس الأربعاء إن شاء الله، يعني آخر درس إن شاء الله الثلاث، آخر درس يوم الاثنين الأسبوع القادم، فإذا حبيت يكون درس الخميس حتى ننتهي إلى باب القطع في السرقة ننتهي منه، ويكون الخميس فقط البلوغ والزاد ما فيه مراجعة، وكذلك الجمعة. يعني المصنف بعد سورة الإخلاص سيذكر صيف آيات ونأخذ منها الصفات، وآيات ونأخذ منها الصفات. نعم نعم. يقول: ما مع الباطل الذي ليس شيء دونه؟ الذي دخل هذه الحديدة ما يخفى على الله، وفوق ويعلم كل شيء، هذا. وما في بطنك ما يخفى على الله، الله يراه، لكن لا تخفى عليه خافية. لكن الباطن الذي لا شيء دونه يعلم كل شيء. يقول: ما معنى الدون في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لاسم الباطن الذي ليس دون شيء؟ يعني ما يحجب شيء، كل شيء يعلمه، فلا يحجب لا أرض ولا يحجب حديد لو تختفي فيه، ولا يحجب حصن ولا يحجب لحم ولا شيء، حتى مخ ساقك الله يعلمه، لأن الله باطن لا يخفى عليه شيء سبحانه. يقول: لو يسأل عن صفة العلو، لو نأخذ تفصيل فيها ويكتب تنصحون بقذف هذه الصفة. يأتي مصنف ذكر صفة العلو، ثم ذكر صفة علو الله مقر به في الآيات، ثم بعد ذلك في السنة ذكر عادة صفة العلو، لأن صفة العلو جميع الطوائف تنكرها لا يثبتها لأهل السنة، لذلك أكثر منها المصنف رحمه الله. ورأي كتب صحيح قرأت في هذه الصفة، أنا مثل ما أخبرتكم قبل العقيدة الوسطية مع شروحاتها خاصة للشيخ محمد إبراهيم واضحة جدا. يقول هل يصح أن نخبر عن الله بأنه قديم؟ لا، وصف الله بالقدم لا يجوز، تمام، ووصف صفات الله بالقدم يجوز. يعني ما نقول الله عز وجل قديم، وإنما نقول الله هو الأول، تمام، ولا نقول صفة علم الله قديمة، صحيح، ما في بأس. نعم، وبهذا كان يعبر شيخ الإسلام وغيره. هل نفهم قوله هو الآخر أن الحياة الآخرة نهاية بالنسبة للبشر؟ لا، لا تقيس صفات الله بصفات البشر. يقول هل يجوز القول بأن الله لا حد له في كبريائه؟ نقول مثل ما قال الشافعي، والله عز وجل فوق ما يصفه الواصفون. يقول بعضهم من الجهم إن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات دون جزئيات، فما معنى هذا الكلام؟ هو الرد. هذا قول الجهمية، يعني يقولون الله يعلم أن فلان سيموت، كيف سيموت؟ الله ما يعلم، تعالى عن ذلك، هذا معنى الكلام. يقول لما لا يقال الله عز وجل في كل مكان من صفاته الباطن؟ طيب، والظاهر نوديها، والرحمن العرش استوى، ماذا نقول عن صفتها؟ وسبح اسم ربك على ونضعها. أهل السنة يجمعون بين النصوص، الله علي ولا يخفى عليه شيء من أفعال عباده، كما سيأتي في إثبات صفة العلو لله، وأن ذلك لا ينافي قربه من الله. طيب، بالنسبة لك سليمان، السؤال الأول اللي قبل المختلس، إن اللي يسمون الناس الآن أن الشال تقطع يده لو أدخل يده في ثوبك وسرق مال وهرب، تقطع يده ولا ما تقطع؟ حنا في الزاد، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب ويأخذ ما فيه. طيب، واللي ما يقطع الجيب بس يدخل يده وينحاش، يأخذ قروش يمشي، ما رجعت ونعرف أمين، ها نعم، فيه القطع. أيوة، سواء المقصود لما أخذ المبلغ من حرزة في الثوب يقطع، ولما السارق شق الجيب هذا تعب نفسه، جهد من حاله ما ينظر إليه، المراد من المال لما دخله من أخذ من الجيب. طيب، هل يقام الحد على مجنون؟ ها؟ طيب، وش معنى ملتزم؟ أيوة، المسلم الذمي. طيب، المستأمن؟ أرى مصنف صحيح ملتزم الحلو ما يدخل. طيب، كيف صفة الجلد؟ لو عندنا واحد الحين سكران، ها، وحكم القاضي بجلده، خلوك أنت الجلاد، كيف تجلده؟ أول شيء إيش تقول؟ أقول لك أنت جلاد، وجوك الشرطة قالوا أنت بتجلد، أعطنا مواصفات اللي بتسويها، أول شيء شو تطلب؟ لا أبغى قبل، لا أبغى أول شيء الآلة الصوت، وش تقول لهم؟ أبغى إيش؟ أبغى صوت، ما يجيبوا لي حديدة كل صوت، أي أنت تقول لهم صوت. طيب ربيعان قال طيب صوت، وش نوع الصوت؟ وش تقول؟ لا جديد ولا خلق. تمام. وبعدين وش تقول لهم؟ بعدين نجيب الرجال قائم. طيب بعدين ها؟ لا قبلها، لا قبلها احنا جابوا لك صوت وجابوا لك من سيحد، وش تسوي؟ ها؟ لا قبل ما تبدا في الجلد وش تسوي بدر؟ تأكد ان شروط مطبقة. طيب الشروط وش؟ خلاص هذا تنفيذ مو عند القاضي. طيب لا قبل، نعم نعم يا مالك طول الصوت. لا نعم لا نشوف أول شيء وش نوع الحد، قذف زنا تعزير ولا، عشان أعرف وش قوة الجلد. تمام. طيب الأمر الرابع وش تقول لهم؟ لو جوك واحد متغطي وش تسأل؟ وش تقول؟ لا نعم لا ها شوف هل هو رجال ولا حرمة. تمام. طيب لو أقولك هذا رجال بننزله من السيارة عشان نجلده، أول شيء تقولون وقفوه. قائم. بعدين وقفوه. نعم حمزة. ها لا ما تضربك أول ما تضربه. نعم محمد. فك القيد صحيح. وبعدين تشوفوا ايش الثياب اللي عليه. تمام. نعم دهلوي دهلوي. ها يبدأ الجلد. طيب احيام جلد وش يسوي الجلاد في مخه الحين؟ ما يسألهم هو عارف وشو؟ ما يبالغ في الجلد. شمراني يوزع على البدن. نعم يتقي المقاتل. نعم عبد الله. ها يتقي المقاتل وغيرها. طيب تمام. طيب وهي صارت حرمة؟ لا الحرمة بكرة الدرس ولا لا؟ بس اصبر شوي بس انا اشوف. يقول ألا يمكن أن يقال بأن صفة الظاهر والباطن هي متعلقة باطلاع الله على عباده وهي ليست متعلقة بذات الله؟ لا كلها تعلق بذات الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن صفات الله ولله الأسماء الحسنى. يقول لماذا فرقنا بين الذات والصفات في مسألة الوصف بالقدم فأجزنا وصف الصفات بالقدم ولم نجز وصف الذات بالقدم؟ لأن وصفنا الله بالقدم معناه كان بعد أن لم يكن، لكن صفة الله قديمة لا تنفك عن الله عز وجل، هذا معناه. يعني يقول هل ممكن تعيد تفسير الظاهر والباطن؟ أنا مستغرب كيف مشكلة عليكم. يعني الله فوق أعلم كل شيء، ما في مشكلة، ليس كمثله شيء. الله يقول الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، الله فوق ظاهر ليس فوقه شيء، نسلم يقول. والباطن ليس دون شيء، يعلم كل شيء، لا يخفى على الله شيء. ذاك الله يقول: ألا حين يستغشون ثيابهم يتخطون يعلم ما يسرون وما يعلنون. لأن ليه؟ لأن الله باطن يعلمهم. ما في يعني أهم شيء من ذكر القواعد ذكرناها لكم أن الله لا يشبه خلقه. فأنت إذا بعت من مخك أن الله ليس كمثله شيء، يعني أن الله لا يماثل عباده، تبقى لك جميع صفات الله. الله قال ظاهر ظاهر، والله قال نفسه باطن يعلم كل شيء، وأتى نص مع علمه بأن الله يعلم كل شيء إنه فوق عرش، نقول آمنا به كل من عند ربنا. هنا فشبهة جميع البدع جميع الفرق المبتدعة هو التشبيه. من هم من سار في التمثيل، ومن هم لما مثل عطل، ومن هم لما عطل كيف، ومن هم لما مثل فوض، ومن هم لما مثل خيل، يتخيل في خياله كيف الله. أهل السنة لا، نقول ليس كمثله شيء، ونتفرغ في القلب لتعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك أهم أمور الدين ما هي؟ العقيدة، اللي هي أهمها معرفة الله عز وجل، ولذلك الله خلقنا. فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين آيات الدين وليكتب بينكم كاتب بالعدل في ريال وريالين ويخفي شيء من صفاته العظيمة التي مجه الله خلقنا، لا يمكن. المقصود يعني قصدي أن الظاهر والباطن لو كان معناها خافيا لما ذكر الله. والله يقول عن القرآن تبيانا لكل شيء، كل شيء بين فيه، القرآن مبين واضح. ولا شك أن أوضح فيه هو بيان صفاته وأسماءه. نعم. فلك أهم شيء ابعد عن عقلك أن الله مثل خلقه، فتستقيم لك جميع الأسماء والصفات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله إذا صلى المصلي فإن الله قبل وجهه. وعندنا في الحرم 100,000، نقول نعم الله قبل وجهي وقبل جنبي ولجنبه ولجنبه، نقول كيف؟ نقول الله مو مثلنا. والله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والكرة الأرضية في كل وقت حين ثلث ثلث ثلث الآخر، نقول كيف؟ نقول الله مو مثلنا. أي وهكذا أنت حط في مخك دائم ليس كمثلي شيء، آمنا به كل من عند ربنا. ذكر الله يقول: أثنى عليهم الراسخون في العلم يقولون آمنا به بالقرآن. وهم في القرآن معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله ذكر الحيض بأمر واضح، قل هو ذا فأتيز النساء في المحيض، حتى الطفلة صغيرة تعرف أنه ما يجوز الحرمة زوجها يقربها ويحايض. طيب هل يظن تفصيل دقيق للنساء حتى الرجال المراهقون يعلمون ما معناه وأسماء الله تترك؟ لا، تعالى الله عن ذلك. ذلك أول آية في القرآن الحمد لله، عقيدة الحمد لله رب العالمين، إثبات الألوهية والرحمة لله، أول آية.